إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سبب تلقيب المعتزلة بهذا اللقب فيما ذكر البغدادي والشهرستاني والذهبي ومن تلاهم، بل ومن سبقهم كابن حبان، اعتزال واصل مجلس الحسن البصري وانتحاؤه ناحية عند سارية من سواري المسجد، سواء في ذلك أن قام باختياره أم قام مطرودا. وقد ذكر أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام هذا الرأي وضعفه من وجوه. وقبل أن ننظر في نقضها فلنعرف به هو. وأحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ، مشارك في الأدب، غزير الاطلاع على التاريخ، من كبار الكتاب، قرأ مدة قصيرة في الأزهر، وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي، وانتخب عميدا لكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة 1939، وكان من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق ونظيره ببغداد. وله فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام والنقد الأدبي وغيرها. توفي سنة 1954. كان أحمد أمين من أصحاب المنهج العقلي، كان صاحب ضلالات ينافح دونها ويدافع عنها، ويصرح في كتبه بإعجابه بالمعتزلة ومناهجهم، ويقول كما في ضحى الإسلام: في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة. ويقول: والآن يحق لنا أن نتساءل هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانتصار المحدثين، كما ذكر ذلك في ضحى الإسلام. فكان صاحب ضلالات ينافح دونها ويدافع عنها، يصرح في كتبه بإعجابه بالمعتزلة ومناهجهم، بل وينصر منهج المعتزلة على ما كان عليه المحدثون، كما في تساؤله الاستنكاري هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانتصار المحدثين، وكان من أصحاب المنهج العقلي، ورد ما ذكره المؤرخون وأجمعوا عليه من أن سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم بالمعتزلة أن واصلا قام عن حلقة الحسن البصري، سواء في ذلك قام باختياره أم قام مطرودا من الحسن، إلا أنه اعتزل ناحية يقرر ما ذهب إليه من ضلالاته، فقال الحسن اعتزلنا واصل، أو أنهم اعتزلوا ناحية واعتزلوا ما كان عليه من قبلهم ومن عاصرهم من القول في مرتكب الكبيرة فسموا بالمعتزلة أيضا. ذكر هو هذا الرأي في كتابه فجر الإسلام وضعفه من وجوه، وسنذكر وجوهه والرد عليها بحول الله وقوته. قال: إن انتقال واصل أو عمرو بن عبيد من حلقة في المسجد إلى أخرى ليس بالأمر الهام الذي يصح أن تلقب به فرقة، والأوجه أن تكون التسمية متعلقة بالجوهر لا بالعرب. ورد هذا الوجه الذي ذكره أحمد أمين، وأن انتقال واحد من هذين أو كليهما من حلقة الحسن أمر هام جدا، ولا تستطاع معرفة أهميته إلا إذا عرفنا من هو الحسن، ومن هو جمهوره الذي يسمعه، وما هي طبيعة العلاقة بين الشيخ وتلميذه، ومتى كان يحق للتلميذ أن يفارق حلقة شيخه، ومتى لا يحق، إلى غير ذلك مما يتعلق بالنظم التعليمية في صدر الإسلام. فإذا عرفنا ذلك عرفنا ما يحدثه انتقال واصل أو غيره من حلقة الحسن واعتزاله عند سارية من سواري المسجد. أما أن نقيس ذلك على واقعنا فنقول: إن انتقال واصل أو عمرو من حلقة إلى أخرى ليس بالأمر الهام، فهذا قياس مع الفارق. وشيء آخر وهو أن انتقال واحد من هذين أو كليهما لم يكن من حلقة إلى حلقة كما قال أحمد أمين، يعني لم يكن انتقالا من شيخ إلى شيخ، وإنما كان إنشاء لحلقة ذات منهج وفكر. فالاعتزال هنا جسدي ومعنوي، ولو لم يقم من حلقة الحسن ويعتزلها ما سمي معتزلة، يعني لو ظل في حلقة الحسن مع خلافه ما قال اعتزلنا واصل، ولكن قال الحسن ذلك لما قام واعتزل ناحية وأخذ يقرر ضلالته، فقال الحسن حينئذ اعتزلنا واصل. ولو كان انتقاله غير ديبال وليس بالأمر الهام كما قال أحمد أمين، والتسمية لحقته لخلافه في الفكر لا لانتقاله كما قال، فلماذا سمي بها وحده ومن معه دون مخالفي الحسن وهم كثر، ولا فارق بينه وبينهم إلا في الانتقال، والخلاف هو الخلاف، ولكن قيل له وحده اعتزلنا واصل. فإذا هذا الوجه من الوجوه التي ذكرها أحمد أمين وجه متهافت ساقط، وإنما هو كلام لا قيمة له. يعزز ما رددت به عليه الرواية التي تذكر طرد الحسن إياه، فلو لم يكن الانتقال هاما ما طرده الحسن إن كان طرد، ولما انتقل هو إن كان لم يطرد. فهذا رد الوجه الأول من الأوجه التي ذكرها أحمد أمين في التدليل على أن المسألة التي ذكرها المؤرخون والذين كتبوا في الملل والنحل ورصدوا ما كان عليه أمر الفرق وأمر مؤسسيها من أن الاعتزال إنما لحق واصلا ومن تبعه لاعتزال حلقة الحسن البصري، سواء في ذلك قام مختارا أم قام مطرودا. وقد حاول أحمد أمين لخبيء سيتبين الآن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقول إن ذلك ليس كذلك، وإنما كان الاعتزال اعتزالا معنويا فكريا وليس باعتزال جسدي بدني. ثاني الأوجه التي ذكرها أحمد أمين هو اختلاف الرواة في الرواية، فبعضهم ينسب حادثة الانفصال إلى عمرو بن عبيد، وبعضهم ينسبها إلى واصل، وبعضهم ينسب هذه التسمية إلى الحسن البصري، وبعضهم ينسبها إلى قتادة، وهذا من غير شك يضعف الرواية ويجعلها محلا للنقد. هذا خلاصة الوجه الذي ذكره. ورد هذا الوجه الذي ذكره أحمد أمين هو أن اختلاف الرواة هنا ليس من قبيل الاضطراب الذي يعتري المتن فيضعفه ويوهي الثقة بناقليه، وليس من قبيل المختلف الذي لا يجمع بينه ولا يرجح بعضه على بعض، ولكنه اختلاف أدى إليه اختلاف الوقائع المروية والحوادث المحكية، وهذا من بيان الواقع ولا شيء فيه ولا ضعف يعتريه. فأما حادثة الانفصال فإنها تنسب إلى واصل لأنه أول من اعتزل وأول من خالف قبله، وتنسب إلى عمرو بن عبيد لأنه أول من شايع واصلا على مقالته وأول من لحقه في حلقته، فهي أولية نسبية، هي أولية بهذا الاعتبار. فنرد بهذا على هذا الوجه الذي ذكره أحمد أمين، وهو وجه متهافت أيضا لا قيمة له. قال البغدادي: وانضم إليه أي إلى واصل قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد بن باب. وقال في موضع آخر: وانضم إليه عمرو بن عبيد بن باب في بدعته فطردهما الحسن عن مجلسه فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد البصرة. فنقول: أي تناقض هنا وأي اختلاف؟ وما هو التناقض الذي يزعمه أحمد أمين وما هو الاختلاف؟ وأما التسمية فبعضهم ينسبها إلى الحسن وهذا لا شيء فيه، وبعضهم ينسبها إلى قتادة، هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، كان تابعيا وكان عالما كبيرا ونسابة حجة، وهو حافظ ثبت، مات سنة 1100. فبعضهم ينسبها إلى قتادة، ولكنها قصة أخرى مفادها أن قتادة دخل مرة مسجد البصرة فإذا بعمر بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا، يعني صاروا حلقة، وارتفعت أصواتهم، فأمهم أي قصدهم قتادة وهو يظن أنها حلقة الحسن، فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال: إنما هؤلاء المعتزلة، ثم قام عنهم. وواضح جدا أن قتادة لم ينشئ تسمية كما يدعي أحمد أمين، وواضح جدا أن التسمية كانت معروفة لديه قبل، فأي تناقض في هذا وأي اختلاف يريده أحمد أمين؟ وثالث الأوجه التي ذكرها أحمد أمين أن كثيرا من الكتب تتكلم عن شخص فتقول إنه كان يقول بالاعتزال أو هو من أهل الاعتزال، وهذا يدل على أن اسم الاعتزال مذهب ذو مبادئ لا مجرد انفصال من مجلس إلى آخر، وأن الاعتزال معنى من المعاني لا حركة جسمية، هو يتلصص كما ترى متسللا من أجل أن يصل إلى غرض خبيث سيتضح غرضه إن شاء الله بعد حين. ولكن نرد هذا الوجه أولا بفضل الله رب العالمين. قوله اسم الاعتزال مذهب إلى آخره هذا مسلم ولم ينازع فيه أحد، وقوله إن كثيرا من الكتب إلى آخره فهذا في غير موطن النزاع، لأن النزاع هنا في أولية إطلاق التسمية وملابسات ذلك والداعي الداعي إليه. وأما بعد أن صار الاعتزال مذهبا له مبادئ وقواعد وأصول، فلا أحد يقول إن فلانا المعتزلي سمي كذلك لأن حركة جسمية وانتقالا بدنيا إلى غير ذلك مما خلط فيه، ولكن هذا في الوقت عينه يصدق على واصل بعينه في سبب التسمية وفي سبب الإطلاق، وهذا بالنسبة إلى واصل أولية مطلقة، وبالنسبة إلى عمرو بن عبيد أولية نسبية. ذكر أحمد أمين الرأي الأول من الآراء في تلقيب المعتزلة هذا اللقب وضعفه، ومر تضعيفه ورده، ثم ذكر رأيين آخرين وهما: الأول أن المعتزلة سميت كذلك لأنهم خالفوا الأقوال السابقة في مرتكب الكبيرة. قال أحمد أمين: والقائلون بهذا يجعلون سبب التسمية معنوية كلا، لا حسية كلا، ويجعلونها أيضا تدور حول آرائهم واتخاذها منحا جديدا. إلحاح أحمد أمين على هذا المعنى له معنى سيظهر إن شاء الله بعد حين. وللرد عليه يقال: إذا كان سبب التسمية معنويا لا حسيا، فهل تكلم واصل من غير انتقال؟ وهل انتقل من غير جسد؟ وهل أطلق عليه الحسن لفظ الاعتزال قبل انتقاله أو بعده؟ لقد خالفه قبل انتقاله فلم يطلق عليه شيء، فما معنى هذا؟ يعني لو كان لمجرد المخالفة وأنه أتى برأي يخالف ما كان يقول به الحسن وقد أعلن برأيه هذا قبل أن يقول، فلماذا لم يقل اعتزلنا واصل إلا بعد أن قام؟ لماذا لم يقل بمجرد المخالفة اعتزلنا واصل وصار من المعتزلة أو رأسا للمعتزلة؟ لم يقل ذلك إلا بعد أن قام. الرأي الثاني أنها سميت المعتزلة لأنها جعلت مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين، والحق أن الرأيين الأخيرين لا ينافيان الرأي الأول الذي يضعفه أحمد أمين، لأن واصلا لم يعتزل بجسده من غير آرائه، ومهما تكن آراؤه فهي لم تكن كافية لإطلاق لقب الاعتزال عليه، لو ظل في حلقة الحسن يجادل دون آرائه ويدافع عنه، ولكنه لما اعتزل الحلقة وأخذ يقرر ما ذهب إليه صار الوصف بعد ذلك ملصقا بآرائه دون انتقاله، كما هو شأن المجاز في لغتنا الشريف. وأما المعنى الذي يريد أحمد أمين إرساءه والخبيء الذي يستكن خلف لجاجه في هذا الأمر، أمر تسمية المعتزلة بهذا الاسم، فهو أن يرد أمر الاعتزال إلى الخلف إلى الأصحاب رضي الله عنه، وأن يقرر أن اسم معتزل كان يطلق على حزب أو طائفة في الصدر الأول كانت تمثل فكرة سياسية مصبوغة بالدين، كما هي حروفه في كتابه فجر الإسلام. ومن لجاج أحمد أمين في إثبات ذلك يقول بعد تطواف في كتب التاريخ: نستطيع من ذلك أن نستنتج نتيجتين تخالفان المشهور. الأولى أن هذه الكلمة سميت بها فئة خاصة قبل مدرسة الحسن البصري بنحو 100 عام، وأن إطلاقها على مدرسة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد كان إحياء للاسم القديم لا ابتكارا، وأنه من العسير علينا أن نصدق أن هذا الاسم وقد كان معروفا وله صبغة خاصة يطلق لمناسبة انتقال واصل من سارية إلى سارية. ذكر ذلك في كتابه فجر الإسلام، وبعد أن ذكره قال في الحاشية: اطلعت بعد كتابة هذا على بحث للأستاذ نيلينو باللغة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأي، ولعجب أن يذهب هذا المستشرق الأعجمي إلى هذا الرأي الذي يرمي إلى وصم الصحابة رضي الله عنهم بالباطل والزور من القول، ولكن العجب من أن يوافق شن طبقة. وأن يوافقه هو، هذا هو العجب. يعني لا عجب أن يقول نيلينو ما يقول، وكان أستاذا في الجامعة المصرية القديمة لأول عهدها، فكتب بحثا باللغة الإيطالية ذكر فيه هذا التخليط، وهو ليس في الحقيقة بتخليط، ولكنه مكر خبيء وخبث دفين. ولكن العجيب أن يوافقه أحمد أمين، أن يأتي بهذا الكلام ثم يقول وجدت هذا الكلام بحروفه عند فلان، وفلان هذا مغموز كما هو معلوم، ويقول وافقته، يتبجح مفتخرا بأنه وافق، نعم وافق شن طبقة. يقول هذه النتيجة الأولى. والثانية أن هذا الاسم هو الاعتزال، أطلق على الذين لم ينغمسوا في حرب الجمل ولم يشتركوا في وقعة صفين. هذا ما يريد أحمد أمين الوصول إليه، وهو الاعتزال مذهب قديم يرجع إلى الصحابة أنفسهم. أليس منهم من اعتزل الفتنة ولم يشهد الجمل ولا صفين؟ إذن فهم معتزل، وهي فكرة سياسية مصبوغة بالدين هكذا بغير برهان وبلا دليل. هؤلاء هم الذين أفسدوا الجيل، ولم يفسدوا الجيل المسلم والشبيبة المسلمة في وقتهم في مصر وحدها، وإنما كانوا سببا لإفساد المسلمين في عموم أرض الإسلام، لأن مصر وما زالت رائدة في كل شيء حتى في الضلال. يعني المسرح يخرج من مصر، وصناعة السينما على الطريقة الأوروبية تبدأ من مصر، الجرائد والصحافة تبدأ في مصر، ولو بدأت في غير مصر فإنه لا قيمة له، لأنه لا يلتفت إليها أحد. يمكن أن تكون بعض الصحف قد ظهرت في لبنان، ولكن لما ظهرت في مصر تعم العالم العربي والعالم الإسلامي، هذا معلوم. ولذلك تجد أولئك حتى الذين يغنون لا يشتهرون إلا في مصر، فإلى الله المشتكى. ثم يغلب على أحمد أمين تأثره ببحثه النقد الأدبي، له بحث اسمه النقد الأدبي، فيقول في معرض إظهار إعجابه بالمعتزلة كما في فجر الإسلام، ولكن أنا أقول هو تأثر بهذا البحث كأنه ينقد نقدا أدبيا، يتعامل مع الصحابة كالشعراء والأدباء فيما قبل الإسلام وبعده، يعني يأخذ راحته، يتكلم على هواه، يحكم عقله. فيبدو أنه تأثر ببحثه النقد الأدبي، فيقول في معرض إظهار إعجابه بالمعتزلة كما في فجر الإسلام: والحق أن فرقة المعتزلة كانت أجرأ الفرق على تحليل أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار الحكم عليه. قصائد هي أشعار تحلل، نحلل تلك النصوص، تحليل أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار الحكم عليه. فأقول أعمال الصحابة عنده كأنها نص أدبي يخضع للتحليل ويخضع للنقد، ويصدر الحكم عليه بعد التحليل والنقد. أي تحليل وأي نقد؟ يقول أحمد أمين في الحاشية: قد يقال إن الشيعة كانوا أجرأ في نقد الصحابة والنيل منهم إلى حد لم يصل إليه المعتزل، وهذا صحيح. هو يقول وهذا صحيح، ولكن الشيعة إنما ينقدون من نقدوا قصدا لإعلاء شأن علي وآله، أما المعتزلة فقد وزنوا الجميع بميزان واحد. انتهى تخليطه في كتابه فجر الإسلام. شتم الصحابة، أقول شتم الصحابة وإكفارهم إلا قليلا والتبرؤ منهم إلا يسيرا ورميهم بكل منقصة، كل ذلك يفعله الشيعة ويأتون به، وهو من وجهة نظر أحمد أمين نقد. أما المعتزلة فقد وزنوا الجميع بميزان واحد كما يقول أحمد أمين. فهذا رئيس المعتزلة يقول في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب الصفين إن أحدهما مخطئ لا بعينه، وكذلك قوله في عثمان: وقاتليه وخاذليه، قال أحد الفريقين فاسق لا محال، فلم يجوز قبول شهادة علي وطلحة والزبير، وأجاز أن يكون الفاسقة من الفريقين عليا وأتباعه كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر وسائر من كان مع علي يوم الجمل، وأجاز كون الفاسقة من الفريقين عائشة وطلحة والزبير وسائر أصحاب الجمل. هذا هو الميزان الواحد الذي ذكره أحمد أمين. الكلام الذي مر هو كلام رئيس المعتزلة الضال عمرو بن عبيد، والمؤسس الثاني، وسترى كلامه من أعجب ما يقول، كلام لا يقوله مسلم كما سترى وتسمع. وهذا هو الميزان الواحد الذي ذكره أحمد أمين، كفتان متساويتان ليس في كلتيهما إلا الفسق، ويقول وزنوا الجميع بميزان واحد. قال الشهرستاني: ووافقه عمرو بن عبيد، يعني وافق واصلا، ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه وزاد عليه في تفسيق أحد الفريقين لا بعينه، بأن قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل علي ورجل من عسكره أو طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما. وفيه تفسيق الفريقين وكونهما من أهل النار. هذا هو الميزان الواحد الذي ذكره أحمد أمين: الفريقان فاسقان والفريقان في النار. ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أن عمرو بن عبيد عامله الله بعدله، ذكر حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. ومن رجال الإسناد فيقول: لو سمعت الأعمش يقول هذا الحديث لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. يزن الجميع بميزان واحد. ويقول هذا الضال الذي يمدحه ويمدح تلك الفرقة الضالة، يروج لها من يروج اليوم كمحمد عمارة وغيره، يقول أحمد أمين: والآن يحق لنا أن نتساءل، هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانتصار المحدثين؟ حقا لقد وزن المعتزلة الجميع بميزان واحد كما يمدحهم أحمد أمين ويطريه، ولكن أي ميزان؟ وتبقى هنا أمر أخير، وهو أن صاحب فجر الإسلام قال في حاشية صفحة 89 و200: قد كنت رأيت رأيا في الطبعة الأولى لهذا الكتاب، وهو أن تسميتهم بالمعتزلة هو لقب لقبه بهم اليهود أسوة بما عندهم من كلمة الفروشيم ومعناها الاعتزال، وقلت إنه لا يبعد أن يكون هذا اللفظ قد أطلقه على المعتزلة قوم ممن أسلم من اليهود لما رأوه بين الفرقتين من الشبه في القول بالقدر ونحوه، ولكني رجحت بعد إمعان النظر العدول عنه، لأن هذا القول الذي قال ينفر عن المعتزلة عندما تعرف أنهم كانوا يوافقون فرقة من اليهود يقولون في القدر بما تقوله المعتزلة، أنت تنفر من هؤلاء فعدل عنه. كتب هذا في الطبعة الثانية الصادرة سنة 33 و900 وألف، ومات بعد ذلك سنة 54 و900 وألف. ومع ذلك جاء الشيخ محمد أبو زهرة ليقول بعد وفاة أحمد أمين وقال المرحوم كذا، لأننا لا ندري مرحوم هو أو لا، ولكن يمكن أن تقول عن المسلم الذي مات على الإسلام رحمه الله، أما أن تقول مرحوم من أدراك أنه مرحوم لا مجحوم. وقال المرحوم كذا أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام: ولنا فرض آخر في تسميتهم المعتزل، وذكر الرأي الذي ارتآه أحمد أمين في الطبعة الأولى ثم رجع عنه وتنصل منه، ومع ذلك أثبته الشيخ في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية، وما زال الكتاب يطبع على ذلك إلى يومنا هذا. فلعل الشيخ أبا زهرة لم يطلع على الطبعة الثانية، مع أن أحمد أمين مات بعد أن تراجع عما في الطبعة الأولى ب21 سنة، ولكن أسند إليه ما ذكره في الطبعة الأولى بعده تراجع عنه، ومات بعد تراجعه ب21 سنة، ولكن أثبت له الرأي الذي تراجع عنه على أن هذا من قوله، مع أنه قد تراجع عنه كما ترى. التنبيه قد لزم لاستدراك ذلك إن وقع تحت يدك، والخطب فيه يسير. ومثل صنيع الشيخ أبي زهرة صنع الدكتور عبد الرحمن عميرة في مقدمة تحقيقه لكتاب الرد على الجهمية والزنادق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فذكر ما تراجع عنه الرجل على أنه من رأيه ومن قول. كان هذا من الاستطراد عند ذكر هذه الفرقة الضالة التي ظهرت في هذه المرحلة من مراحل ظهور البدع وتطورها عبر تتبعنا التاريخي لمراحل نشوء البدع وتطورها كما مر. فهذا الاستطراد إنما دعا إليه ما يروجه بعض كتابنا في عصرنا هذا وفي عهدنا هذا المعاصر، ومما يتربى عليه كثير من شباب المسلمين في كليات الآداب وفي غيرها، ومما يعتمده كثير من الباحثين، لأن الرجل كان عضوا في المجمع اللغوي بالقاهرة وكذلك ببغداد وكذلك بدمشق، فأي شيء يبقى من بدع واصل ابن عطاء وهي بعينها بدع عمرو بن عبيد، حذو النعل بالنعل، القول بالمنزلة بين المنزلتين، وأن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. من بدعهما، من بدع المعتزلة، القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة، والقول برأي معبد الجهني وغيلان الدمشقي في القدر، إلا أنه قال بأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها، ولكن أفعال الشر ليست بمشيئته وإرادته ولا من خلقه. من بدعهما وبدع المعتزلة الزعم بأن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة فاسق لا محالة من غير تعيين له بعينه، وأنه لا تقبل شهادة أحد منهم. ولا تدري والله يعني من يكون هذا الذي يرد شهادة الصحابة ويقول ليسوا بعدول ويفسقهم، ومن الذي يجعله على منصة القضاء لكي يعدل ويجرح ويقبل ويرد. فهذه البدع صارت بعض أصولا وأساسا لما يسمى عند المعتزلة بالأصول الخمسة. نحن نتتبع نشوء وتطور واضطراب الفرق التي نجمت في مسيرة تاريخ الإسلام العظيم في مواضعها التاريخية بأزمانها التي حددناها في تلك المراحل. فهذه البدع التي أسسها واصل وعمر بن عبيد صارت بعض أصولا وأساسا لما يسمى عند المعتزلة بالأصول الخمسة، وتحولت العقيدة الإسلامية السمحة إلى عقيدة فلسفية عميقة بل ومعقدة عند المعتزلة الذين قويت شوكتهم عندما اعتنق بعض الخلفاء آراءهم وبدعهم وأراد أن يحمل الأمة عليها، وامتحن الخلفاء الناس على ذلك ونتج شر عظيم. وبينما كان جهم بن صفوان يروج بدعته التي ينفي فيها صفات الله عز وجل، وتبعه في نفي الصفات المعتزلة، وأجمع هؤلاء وهؤلاء على أن القرآن مخلوق كنتيجة لنفي الصفات، وبينما كانت هذه البدعة تروج قامت بدعة أخرى مقابلة تضاد هذه وتغلو في نقيضها، وكان الذي تولى كبره في ذلك مقاتل بن سليمان. ومقاتل بن سليمان الخراساني المفسر قال ابن المبارك وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، ذكر ذلك الذهبي عنه في ميزان الاعتدال. أصل مقاتل من بلخ وانتقل إلى البصرة ومات بها، هو مولى الأزد كنيته أبو الحسن. اشتهر مقاتل بالتفسير واتهمه كثير من الأئمة على الرواية، حتى قال ابن سعد في الطبقات أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه، وتوفي مقاتل 150. وقال ابن حبان في المجروحين كان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين وكان يكذب مع ذلك في الحديث. بالغ مقاتل في إثبات الصفات حتى جسم كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وهذا الإفراط منه في الإثبات كان في مقابل إفراط جهم في نفي التشبيه. قال أبو حنيفة رحمه الله أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل يعني في الإثبات حتى جعله مثل خلقه، ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال. وقال أبو حنيفة رحمه الله أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه، ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، وذكره الذهبي في السير وفي التذكرة، وابن حجر في تهذيب التهذيب. وقد وثق مقاتلا بعض أهل العلم وضعفه ورده الأكثرون، ولكن النظر هنا في تشبيهه وإفراطه فيه أي في التشبيه إلى حد التجسيم. وفي معرض تلخيص تعاليم المعتزلة وعند أصل التوحيد من أصولهم وهو يتضمن نفي صفات الباري جل وعز، يقول أحمد أمين في فجر الإسلام، وربما كان قد دعاهم إلى هذا القول يقصد نفي صفات الباري تعالى ما شاع في عصرهم من ذهاب قوم إلى تجسيد الله تعالى وإثبات الصفات له كصفات المخلوقين كمقاتل ابن سليمان الذي عاصر واصلا وأحمد أمين مرة أخرى. هذا القول منه أي من أحمد أمين، عكس لما قرره علماؤنا المتقدمون، وقلب لمقرراتهم بغير برهان. اللهم إلا البرهان المستمد من قول أحمد أمين، وربما كان كما قال. ومعلوم أن مثل هذا لا تقوم به حجة، هل تقوم حجة به وربما كان، ولا تثبت له على صراط النقد قدمان. والثابت من كلام العلماء كما مر النقل عنهم أن بدعة التشبيه والتجسيم كانت ردة فعل لنفي الصفات للعكس، ونفي الصفات ابتدعه الجهمية ودعوا إليه، ولم تكن المعتزلة إلا امتدادا للجهمية في نفي الصفات. لكن أحمد أمين يدافع عن المعتزلة وله بهم غرام ملازم وهوى مقيم، ويبحث عن مبررات لبدعتهم التي ابتدعوا في صفات الله تعالى. فلا بأس من قلب حقائق التاريخ، وهل يقرأ التاريخ أحد له عقل؟ هو يروج الكلام لقوم لا يفقهون أو كذلك يحسب. في تلخيص البدعة التي وقعت في هذه المرحلة، وهي من بداية القرن الثاني إلى منتصفه، من سنة 100 إلى سنة 50 و100، في تلخيص البدع التي وقعت في هذه المرحلة وكيف واجهتها حجج العلماء المعتبرين، يقول الإمام الذهبي رحمه الله رب العالمين: في هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عبيد العابد، وواصل بن عطاء الغزال، ودعوا الناس إلى الاعتزال والقول بالقدر، وظهر بخراسان الجهم بن صفوان، ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن، وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر، وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم. وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم، وشرع الكبار في تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية. ذكر الحافظ الذهبي ذلك في تذكرة الحفاظ. فهذا تلخيص للبدع التي وقعت في هذه المرحلة. وقد كانت هذه الفترة من حياة الأمة من سنة 100 إلى سنة 50 و100 أسوأ فترة في مراحل تطور البدع وتفاقمها، فقد ظهر فيها الكلام في ذات الله عز وجل وصفاته، بين معطل للصفات ناف لها ومشبه يغلو في التشبيه إلى حد الخروج إلى التمثيل. الجعد بن درهم يقتله خالد بن عبد الله القسري، والجهم بن صفوان يقتله سلم بن أحوز، وواصل بن عطاء الذي ابتدع المنزلة بين المنزلتين ينفي نفسه أو ينفيه الحسن من حلقته وينئيه عن مجلسه، ومقاتل بن سليمان المتهم بالتشبيه يتتبعه العلماء بالتجريح وبيان حاله ليتقي الناس بدعته، والخلفاء ليسوا بمعزل عن هذا كله. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يناظر الخوارج ويناظر غيلان القدري، وهشام بن عبد الملك يقتله، أي يقتل غيلان، كما سيقتل من بعد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. ولا بد من التعريف ببعض البدع التي ظهرت في هذه المرحلة. التعطيل. التعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء، والتعطيل في الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل أولئك الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، فهذه بدعة من البدع التي ظهرت في هذه المرحلة، التعطيل. وبدعة أخرى وهي التكييف، وهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. ومن البدع التي ظهرت في هذه المرحلة أيضا التمثيل والتشبيه، فالتمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بين التمثيل والتشبيه وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف عام لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. وثاني الوجهين أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حين زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والثالث كفعل الغلاة في مدح ممدوحاتهم. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. فهذا تعريف ببعض البدع التي ظهرت في هذه المرحلة، في المرحلة الثالثة، لأن المراحل كما مر من عهد النبوة إلى موقعة الصفين سنة 37، والمرحلة الثانية من سنة 37 إلى بداية القرن الثاني إلى سنة 100 هجرية، والمرحلة الثالثة من سنة 100 إلى 50 و100، وأما المرحلة الرابعة فمن سنة 50 و100 إلى سنة 37 و200. وسنرى لماذا توقفنا عند هذه السنة، يعني لماذا تكون المرحلة الرابعة إلى سنة 37 و200، لما لا تكون قبل ذلك أو بعد ذلك، ولماذا لم نثبت مرحلة خامسة فيما بعد ذلك. سنرى هذا إن شاء الله جل وعلا. هذه المرحلة تبدأ من منتصف القرن الثاني الهجري إلى العام الذي رفع فيه المتوكل امتحان الناس حول القول بخلق القرآن، وأظهر فيه شعائر السنة، وقرب الإمام أحمد بعد رفع المحنة عنه وعظم أمره. فإذا تنتهي عند حدود العام الذي رفع فيه المتوكل رحمه الله تعالى رحمة واسعة امتحان الناس حول القول بخلق القرآن، وأظهر فيه شعائر السنة وكبت المعتزلة والمتكلمين، وقرب الإمام أحمد بعد رفع المحنة عنه وعظم أمره رحمه الله. هذه المرحلة تنقسم إلى فترتين، الأولى من منتصف القرن الثاني الهجري إلى امتحان المأمون الناس بخلق القرآن سنة 18 و200، والثانية من خلافة المأمون إلى رفع المحنة سنة 37 و200. والمحنة التي كان المعتزلة سببا فيها ومسعرا لنيرانها كانت قمة الصراع بين البدعة والسنة، لأن المبتدعة استطاعوا أن يستخدموا فيها سيف السلطة في فرض الرأي وتتبع المكنون من الفكر والغوص حول المستكن في أعماق القلوب من الاعتقاد. ولذلك كان رفع المحنة تصحيحا لمسار الأمة وإعلانا عن عودتها إلى صراطها المستقيم وطريقها القويم على مستوى السلطة والحكم. وأما على مستوى العلماء والعامة فقد كانت الأمة مقيمة على الصراط لم تفارقه طرفة عين، ولم تصنع المعتزلة شيئا، وإنما هي فسوة في سوق. صحيح أنه كان لها أثر سيء فيما بعد، ولكن لم تستطع أن تحرف الأمة عن مسارها، فكانت الأمة على مستوى العلماء والعامة مقيمة على الصراط لم تفارقه طرفة عين. وتقسيم هذه المرحلة إلى هاتين الفترتين ليس تقسيما بين المعالم محدد القسمات، ولكن تتداخل البدع بعضها في بعض، وتبدأ في آن تستخفي وتتوارى، وتظهر في آن تسفر وتتبرج، وكذلك الشأن في نشأة المذاهب وتطور الآراء، وكذلك الوقوف بالخط التاريخي لنشأة البدع وتطورها عند سنة 37 و200 ليس يعني أن البدع توقف نشوؤها أو وقف تطورها عند هذه السنة، ولكن لأنها كانت تمثل نتيجة صراع القمة، عندما تحولت الدولة جميعا بأجهزتها كافة من أعلى سلطة فيها وهي الخليفة إلى الجلاد المنفذ لأحكام قضاة الفتنة، عندما تحولت الدولة جميعا إلى خندق الرأي المخترع وصف البدعة المحدثة، ووقف ضمير الأمة ممثلا في الإمام أحمد رحمه الله يقول قولته الخالدة يصدع بها في وجه القوة الغشوم: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول به. ذكر هذا القول عنه الحافظ المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فلم يخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أدبه وولائه، ولم يخن رحمه الله أمانة العلم والدين التي جعلها الله تعالى في عنق. تداخلت في هذه المرحلة أصول البدع، وحلت المعتزلة محل القدرية، وسماها العلماء القدرية الثانية، وصماها بعضهم بوصمة القدرية قبل النسبة إلى الاعتزال. فقال البغدادي في بيان مقالات فرق الضلال من القدرية المعتزلة، ووصموها بالقدرية قبل الوصم بالاعتزال، في بيان مقالات فرق الضلال من القدرية المعتزلة عن الحق: قد ذكرنا قبل هذا أن المعتزلة افترقت فيما بينها 20 فرقة، كل فرقة تكفر سائرها وهي قدرية محضة. وكذلك أخذت بعض فرق المرجئة من القدرية حتى سماهم البغدادي المرجئة القدرية. وأيضا تفرعت وتشعبت من أصول البدع بدع أخرى كثيرة، بعضها يتعلق بتلك الأصول وبعضها لا يمت إليها بصلة إلا صلة الابتداع والإحداث في الدين. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى، هو شيخ المالكية أبو بكر محمد ابن الوليد ابن خلف ابن سليمان ابن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي الفقيه عالم الإسكندرية، ولد 51، وله مؤلف في تحريم الغناء وكتاب في الزهد ومؤلف في البدع والحوادث، وتوفي 2500 بالإسكندرية رحمه الله تعالى. قال الإمام الطرطوشي: اعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا أصول البدع 4، وسائر الأصناف 72 فرقة عن هؤلاء تفرقوا وتشعبوا، وهم الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. ولم يرد علماؤنا أن أصل كل بدعة من هؤلاء 4 تفرعت وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت 73 فرقة، فإن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن، أي في وقته رحمه الله تعالى، وهو قد مات في الربع الأول من القرن 6 الهجري. يقول: وإنما أرادوا أن كل بدعة وضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه 4 فرق، وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى وشعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبب. وبيان ذلك بالمثال أن القدر أصل من أصول البدع، ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر، فجميعهم متفقون أن أفعال العباد خلق لهم، أي للعباد من دون الله تعالى، ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر، فقال أكثرهم: لا يكون فعل بين فاعلين، وقال بعضهم: وهو المردار. ومن علماء المعتزلة ومن المقدمين فيهم كان يقال له راهب المعتزلة، ومن جهته انتشر الاعتزال في بغداد، وقد أكثره سائر المعتزلة في قوله بتولد فعل واحد من فاعلين. قال: يجوز فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد، وأحال مثله بين القديم والمحدث. ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة اختلافهم في الصلاح والأصلح، فقال البغداديون منهم: يجب على الله تعالى عن قولهم فعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن به الصلاح العاجل والآجل إلا وعليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده. قالوا: وواجب على الله تعالى ابتداء الخلق الذين علم أنه يكلفهم ويجب عليه إكمال عقولهم وأقدارهم وإزاحة عللهم. وقال البصريون منهم: لا يجب على الله تعالى إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف. وقال البغداديون منهم: يجب على الله تعالى عن قولهم عقاب العصاة إذا لم يتوبوا، والمغفرة من غير توبة سفهم من الغافر. وأبى البصريون ذلك. وابتدع جعفر بن مبشر الثقفي من رؤوس الاعتزال بدعة، فقال: من استحضر امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضا ولا عقد حل له ذلك. وخالفه في ذلك سلفه وخالفه خلفه. لعل هذه الأقوال دعت أقواما للدخول في الاعتزال، إذا كان يبيح لهم مثل ذلك فإنهم يسرعون إليه. قال ثمامة بن أشرس النميري البصري من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة، قال: البغدادي كان زعيم القدرية، يعني المعتزلة، في زمان المأمون والمعتصم والواثق، وقيل إنه هو الذي أغوى المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال. قال ثمامة بن أشرس: إن الله تعالى يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة لا يعذبهم ولا يعوضهم. وقوله هذا في الكفار والملحدين خرق لإجماع الأمة من أهل الإثبات وأهل القدر وغيره. وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها، وبدعا لا تتعلق به. هذا ما ذكره الإمام الطرطوشي رحمه الله مثالا لتولد البدع وتأسيس بعضها على بعض. وفي هذه المرحلة ترجمت كتب اليونان والهند والفرس، واطلع كثير من الناس على الفلسفة وعلم المنطق، ونجم عن ذلك شر كبير، لأن دارسي تلك العلوم أدخلوها في غير ما هي له، فأعلوا من مرتبة العقل حتى قدموه على النقل، وفتنوا بالعلوم العقلية فابتعدوا عن الوحي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: عرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والهند والفرس في أثناء الدولة العباسية، ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم، فعربت ودرسها الناس، وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر. فلنتتبع في هذه المرحلة وفي هذه الفترة من هذه المرحلة نشاط الفرق الأربع التي هي أصول البدع، فقد كان لها في هذه المرحلة نشاط وجدال وقتال. فمن ذلك الخوارج: تفرق الخوارج في الأرض وانتشروا في البقاع يدعون إلى أفكارهم ويجادلون دون معتقداتهم، وكان لهم أعوان وأتباع يخرجون بهم على الخلفاء حينا بعد حين. وكانت بعض المظاهر التي تنبي عن فساد الحكم وتسلط الشهوات وتنازع بني العباس على الخلافة تدفع كثيرا من الناس إلى الانضواء تحت لواء الخوارج والدفاع عن مبادئهم. وكان من فتنتهم وخروجهم في سنة 77 و100 في خلافة الرشيد، والرشيد رحمه الله هو أبو جعفر هارون ابن المهدي محمد ابن المنصور أبي جعفر العباسي الهاشمي، ولد سنة 48 و100 وكان ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة، وله نظر جيد في الأدب والفقه، كان يحب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغض الجدال والكلام، وكان كثير الغزو كثير الصلاة كثير الصدقة. مات غازيا بخراسان سنة 93 و100 رحمه الله. وقد ظلمه الذين ألفوا ألف ليلة وليلة، وتلقفتها بعد ذلك أيدي المنحرفين من الشيوعيين والعلمانيين، وشوه التاريخ الإسلامي تشويها عظيما. وقد دافع عنه قديما ابن خلدون في المقدمة. هذا الرجل كان يحج عاما وكان يجعل عديله على راحلته أبا يوسف، كان يقرب العلماء ويحبهم، بل جلس بين يدي الإمام مالك في مجلس التحديث عندما أصر الإمام مالك على أن يجلس منه مجلس التلميذ، لأنه استدعى الإمام فتباطأ عليه، وكان قد نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد أن يذهب إليه، فلما شدد عليه ذهب. وقد ذكرت تفصيل ذلك في آفات العلم، في آفة إذلال أهل العلم للعلم، فذكرت ذلك مفصلا، إنه لما أرسل إليه لم يذهب إليه، فلما شدد عليه ذهب إليه فجبها، قال ويحك أرسل إليك فلا تأتيني. فقال يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر منكم قد بدأ وعلى أيديكم قد ظهر، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرشيد يعود في النهاية إلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال وذكر القانون الذي عليه العلماء، إن هذا العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد، وإني أعيدك أن تذل هذا الأمر الذي أعزكم الله تبارك وتعالى به. فقال فإني أريد أن تحدثني. قال إن العلم إذا اقتصر على الخاصة أذهب الله بركته عن العامة والخاصة. قال فإذا نأتي إليه. فذهب إليه، أذكر أنه ذهب إليه في داره وحمل سرير الملك، فجعل هنالك عند الإمام مالك رحمه الله، فأبى الإمام مالك أن يكون الأمر كذلك، وأخبره أن الناس في العلم ينبغي أن يكونوا سواسية، فأبى إلا أن يجلس منه مجلس التلميذ، فحدث وامتثل الرشيد رحمه الله ولم يتكبر على العلم، كان يحج عاما يصطحب العلماء، حتى كان يجعل أبا يوسف عديلا له، يكونان معا في راحلة واحدة، فهذا في شق وهذا في شق، والعام الذي لا يحج فيه يجاهد فيه، ففي عام يحج وفي عام يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بسيفه، وفي العام الذي يجاهد فيه ولا يحج يجهز من ماله الخاص 100 يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى. فصار صاحب الكاس والطاس والجوان المغنيات المتعريات في مجالس الأنس، إلى غير ذلك مما وقع من تشويه لتاريخنا العظيم الذي يحتاجكم طلاب العلم من أهل السنة لتنقيته ولإقامة الأمر على حقه. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي طلاب العلم الملتزمين بمنهج السلف أجمعين. خرج في خلافة الرشيد الوليد بن طريف الشاري، وقد مر أن الشراه من ألقاب الخوارج، خرج بالجزيرة الفراتية، وكان الوليد بن طريف رأس الخوارج في زمنه، عبر بعد أن حشد جموعا كثيرة إلى غرب دجلة وعاث في بلاد الجزيرة، فسير إليه الرشيد جيشا كثيفا فظهر عليه، أرسل إليه يزيد بن مزيد الشيباني فقاتله وقتله 79 بعد حرب شديدة. في 80 هدم الرشيد سور مدينة الموصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منه. وفي السنة ذاتها خرج خراشة الشيباني بالجزيرة وقتل بها، وخراشة الشيباني من قادة الخوارج بالعراق. خرج 80 في خلافة الرشيد فقاتله مسلم بن بكار العقيلي فقتله في تلك السنة. وفي 84 خرج أبو عمرو الشاري وأبو عمرو الخارجي، والشرات من تسميات الخوارج لأنفسهم، يعنون أنهم اشتروا أنفسهم من الله بأن لهم الجنة. فخرج على الرشيد فأرسل إليه جيشا بقيادة زهير القصاب وقتله بشهر زور 84. وفي 85 خرج أبو حمزة الشاري، وهو حمزة بن أكرك ويقال ابن أدرك الخارجي، زعيم الحمزية من فرق الخوارج، عاث في الأرض فسادا أيام الرشيد، وصدرا من خلافة المأمون، حتى أشخص إليه طاهر بن الحسين ثم عبد الرحمن النيسابورية، فمات بعد المعركة جريحا 94. خرج أبو حمزة الشاري في تلك السنة بباذاغيس من خراسان، وما زال أمره يتفاقم، حتى أرسل إليه المأمون عامله فقاتله، وتبعه حتى بلغ هرات، وهناك تفرقت قوته وتلاشت، وذلك في 94. وفي 31 أيام الواثق، والواثق هو الخليفة العباسي هارون ابن المعتصم ابن هارون الرشيد، ولي الخلافة 27 بعد أبيه، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة، وقتل في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي بيده 31. شغل نفسه بمحنة الناس فأفسد قلوبهم، ومات 32. فخرج خارجة في أيام الواثق خرجت ببلاد ربيعة خارجة تحت إمرة محمد بن عبد الله التغلبي الخارجي، فقتلوا حتى تبدد شملهم وتفرق جمعهم وأسر زعيمهم. خرج إلى زعيمهم محمد بن عبد الله التغلبي الخارجي غانم ابن أبي مسلم الطوسي فأسره وأرسل به إلى سامرة فحبس. وفي سنة 59 و200 تم الظفر بالخارجي الذي كان بهراه ينتحل الخلافة منذ 30 سنة، وقتل وحمل رأسه على رمح وطيف به في الآفاق. ومن طوائف الخوارج طائفة الإباضية، وهم أتباع عبد الله بن إباض التميمي المقاعسي المري رأس الإباضية، وإليه نسبتهم، كان معاصرا لمعاوية رضي الله عنه، ومات في أواخر أيام عبد الملك ابن مروان. وأكثر مترجميه يضبطون إباض بكسر الهمزة. وبدع هذه الطائفة مفصلة في الملل والنحل والفرق بين الفرق، أعني طائفة الإباضية من الخوارج. كان لهذه الطائفة دولة في هذه المرحلة في عمان جنوبي شرق جزيرة العرب، ومن أئمتهم الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي، ولي إمامة الإباضية سنة 79 و100. وفي أيامه أرسل الرشيد إليه ابن عمه عيسى بن جعفر لمهاجمة عمان، فوجه إليه الوارث من هزم جيشه وأسره، واستمر إلى أن توفي غرقا سنة 92 و100. فكانوا يهزمون جيوش الخلافة كما ترى. وجاء بعده غسان بن عبد الله اليحمدي المتوفى سنة 200، فتولى بعده عبد الملك ابن حميد الأزدي، وظل إماما لهم حتى توفي سنة 26 و200، فتولى إمامتهم بعده المهنى ابن جيفر اليحمدي، وظل إماما لهم إلى أن توفي سنة 37 و200. وما يزال للإباضية وجود إلى وقتنا الحاضر في كل من عمان، فعقيدة أهلها إباضية، وحضرموت واليمن وليبيا وتونس والجزائر وفي واحات الصحراء المغربية. يتفق العلماء والباحثون قديما وحديثا على أن الإباضية في أصولها العقدية فرع عن الخوارج، وتلتقي مع الخوارج في أغلب الأصول التي خرجت بها الخوارج على الأمة. ومن جملة معتقداتهم صفات الله تعالى هي عين ذاته، والاسم والصفة بمعنى واحد. كثير من المغاربة الإباضيين يقولون القرآن مخلوق، وكثير من إباضية المشرق عمان يقولون غير مخلوق. الإباضية يقولون عن مخالفيهم من المسلمين كفار، ويقولون عنهم ليسوا مشركين ولا مؤمنين، هم كفار فقط، ولكن ليسوا مشركين ولا مؤمنين، وهم كفار نعمة لا كفار في الاعتقاد، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر، إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، وهو في الدنيا كافر كفر نعمة. ومن معتقدات الإباضية ينفون الشفاعة، ويقولون لا تنال أصحاب الكبائر وهم مخلدون في النار. ومن معتقداتهم أنهم يقدحون في إمامة عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويؤيدون خروج أسلافهم من الخوارج وأهل النهروان الذين خرجوا على الصحابة وقاتلوهم، ويرون وجوب الخروج على الأئمة لرفع الظلم ورد العدوان. ينكرون الرؤية لله تعالى في الجنة، وأصح الكتب عندهم بعد القرآن مسند الربيع للربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي، هو من أعيان 100 للهجرة، له كتاب في الحديث سماه الوار جلاني الجامع الصحيح، طبع مع حاشية لعبد الله بن حميد السالمي، فادعي الإباضية أنه منهم، سموه الجامع الصحيح. في هذه المرحلة ظهرت فرقة الحمزية أتباع حمزة بن أكرك الشاري الخارجي الذي عاش في خراسان، وكان له ولأتباعه فيها محن وخطوب وفتن وبلاء كبير. وكان ظهور حمزة في أيام هارون الرشيد سنة 79 و100، وبقي الناس في فتنته إلى أن مضى صدر من أيام خلافة المأمون. فهذا طرف مما كان من الخوارج في تلك المرحلة. وأما الشيعة فقد دعا عبد الله بن سبأ إلى آرائه الشاذة وعقيدته المنحرفة في حياة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فنفاه وأحرق قوما من السبائية قالوا له أنت الإله. فهؤلاء السبائية الغلاة أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم أنه كان نبيا، ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله، ودعا إلى ذلك قوما من غواة الكوفة، ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتين. ثم إن علي رضي الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم شماتة أهل الشام، وخاف اختلاف أصحابه عليه، فنفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن. فلما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن علي، وإنما كان شيطانا تصور للناس في صورة علي رضي الله عنه، وأن عليا صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام إلى آخر مزاعم. ومن الغلاة البيانية، وهؤلاء هم أتباع بيان بن سمعان التميمي، وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد، ثم صارت من أبي هاشم إلى بيان بن سمعان بوصيته إليه. اختلف هؤلاء في بيان زعيمهم، فمنهم من زعم أنه كان إلها، وذكر بعضهم أو ذكر هؤلاء الذين زعموا ذلك أن بيانا قال لهم إن روح الإله تناسخت في الأنبياء والآئمة حتى صارت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، ثم انتقلت منه إليه، يعني نفسه، فادعى لنفسه الربوبية على مذهب الحلولي. وزعم أيضا أنه هو المذكور في القرآن في قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال أنا البيان وأنا الهدى والموعظة. ورفع خبر بيان إلى خالد بن عبد الله القسري في زمان ولايته في العراق، فاحتال على بيان حتى ظفر به وصلبه، وكان ذلك قبل عام 26 و100. من الغلاة في تلك الفترة أيضا من الشيعة المغيرية، وهؤلاء أتباع المغيرة بن سعيد البجلي الرافضي الكذاب، كان دائم الكذب على أهل البيت، وكان يدعي أن معبوده على صورة رجل على رأسه تاج، وأن أعضاؤه على عدد حروف الهجاء. بلغ أمره خالد بن عبد الله القصري فأخذه وأجج النار وأحرقه ومن معه في حدود سنة 20 و100. المغيرة بن سعيد البجلي كان يظهر في بدء أمره موالاة الإمامية، ويزعم أن الإمامة بعد علي والحسن والحسين إلى سبطه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي، وزعم أنه هو المهدي المنتظر. وأظهر المغيرة من الضلالات والكفر الصريح ادعاء النبوة والإفراط في التشبيه، وكان يأمر أصحابه بانتظار محمد بن عبد الله بن الحسن، وما زال المغيرة على ذلك حتى سمع به خالد بن عبد الله القصري فطلبه ثم أحرقه ومن معه في حدود سنة 20 و100. ومن الغلاة الحربية، وهؤلاء أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي، وكان على دين البيانية في دعواها أن روح الإله تناسخت في الأنبياء والآئمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، ثم زعمت الحربية أن تلك الروح انتقلت من عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى عبد الله بن عمرو بن حرب، وادعت الحربية في زعيمها عبد الله بن عمرو بن حرب مثل دعوى البيانية في بيان ابن سمعان. ومن الغلاة المنصورية، وهؤلاء أتباع أبي منصور العجلي، كان يسكن الكوفة وله فيها دار، وكان أميا لا يقرأ، ونشأ بالبادية، فلما مات أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين ادعى أبو منصور العجلي هذا أن أبا جعفر فوض إليه أمره وجعله وصيه من بعد، ثم تجاوز ذلك فادعى لنفسه أنه نبي ورسول، ثم أخذه يوسف ابن عمر فصلبه. هذا العجلي أبو منصور كان يزعم أن الإمامة دارت في أولاد علي حتى انتهت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وادعى هذا العجلي أنه خليفة الباقر، ثم ألحد في دعواه فزعم أنه عرج به إلى السماء، وأن الله تعالى مسح بيدي على رأسه وقال له يا بني بلغ عني، ثم أنزله إلى الأرض، وكفرت هذه الطائفة في الجنة والنار، واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في زمانه على عورات المنصورية، فأخذ أبا منصور العجلي وصلبه. ومن الغلاة الخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي، وكان أبو الخطاب يزعم أولا أن الآئمة أنبياء، ثم زعم أنهم آلهة، وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباء، والخطابية يقولون إن الإمامة كانت في أولاد علي إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق، ويزعمون أن الأئمة كانوا آلهة، وكان أبو الخطاب الأسدي يقول إن جعفرا إله، فلما بلغ ذلك جعفرا لعنه وطرد، ثم زعم أبو الخطاب أنه إله، وزعم أتباعه أن جعفرا إله، غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي. ثم خرج أبو الخطاب على والي الكوفة، فذهب إليه عيسى بن موسى في جيش كثيف، فأسر وصلب في كناسة الكوفة وهو ادعي أنه إله. ومن أعجب الأشياء أن الخطابية زعمت أن جعفرا الصادق قد أودعهم جلدا فيه علم كل ما يحتاجون إليه من الغيب، وسموا ذلك الجلد جفرا. تقرأ هذا في كثير من الكتب الجفر، وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منه. وقد افترقت الخطابية بعد قتل أبي الخطاب فرقا، وقد تبرأ منهم جميعا جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه، وطردهم ولعنهم، فإن القوم كلهم حيارى ضالون جاهلون بحال الأئمة تائهون. ومن فرق الشيعة التي كان لها أثر في الأحداث التي اعتورت العالم الإسلامي بعد فرقة الإسماعيلية والإمامية والنصيرية والقرامطة والعبيدية والدروز إلى آخر فرقهم. الإسماعيلية سميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ولكن إسماعيل توفي في حياة أبيه، ولهذا انقسمت إلى فرقتين رئيستين. الأولى وهي الإسماعيلية الخالصة، قالت إن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفر، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، وقالوا كان ذلك يلتبس على الناس لأنه خاف عليه فغيبه عنه، وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمور الناس، وأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعد، وقلدهم ذلك له وأخبرهم أنه صاحبهم، وهذه الفرقة تنتظر إسماعيل بن جعفر، كل ينتظر قائمة. فهذه الفرقة من الإسماعيلية الخالصة تنتظر إسماعيل ابن جعفر. الثانية قالت إن الإمام بعد جعفر محمد بن إسماعيل بن جعفر، وقالوا إن الأمر كان لإسماعيل في حياة أبيه، فلما توفي قبل أبيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل هذا، وكان الحق له، ولا يجوز غير ذلك، لأنها لا تنتقل من أخ بعد حسن وحسين، ولا تكون إلا في الأعقاب. ومن الإسماعيلية تفرع القرامطة، أتباع حمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب بقرمط، والذي عرف في سواد الكوفة حوالي سنة 58 و200، وهو رأس القرامطة، ويعود في أصله إلى خوزستان بين فارس والبصرة، ولقب بقرمط لقصر كان فيه، وكانت رجلاه قصيرتين بشكل يلفت الانتباه، ويبدو عليه الأصل المجوسي كشأن الذين استجابوا لدعوته في البداية مثل زكرويا ابن مهؤوية وعبدان الأهوازي والحسن ابن بهرام. والقرامطة في التحليل والتحريم والإباحية شأن عجيب وباع طويل، ونحلة هدامة فاسدة. والراجح أن المكتفي بالله العباسي قتل قرمطا سنة 93 و200. القرامطة جماعة من الإسماعيلية افترقوا عنهم من أجل الزعامة أولا، ثم كانت بعض الخلافات الفكرية، إذ تعتقد الإسماعيلية بإقامة أبناء محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق من بعده وتتابعهم، على حين يعتقد القرامطة أن محمد بن إسماعيل حي لم يمت، وله داعية يمثله ويعمل برأيه وحسب تعليماته. وبينما يعد الشيعة أئمتهم معصومين، فإن الإسماعيلية تسوي بين الأنبياء والأئمة كما خلعت على أئمتها صفات إلهية. أما القرامطة فتعتقد أن روح الله تعالى تحل بإمامه. أما الفاطميون فقد أسروا ذلك على الرغم من اعتقادهم به، وهذا الإخفاء كان نتيجة خوفهم من رعاياهم من أهل السنة. والعبيديون الذين يقال لهم كذبا وزورا الفاطميون هم أيضا من الإسماعيلية، وهم أتباع عبيد الله بن ميمون القداح الذي كان جده مجوسيا، وأما أبوه فقد كان أظهر الإسلام وانخرط في سلك الإسماعيلية. لما غلب الإسلام على أهل الديار المفتوحة لم يملكوا شيئا، فكان من يكره الإسلام لا يستطيع أن يستعلن بذلك، وحينئذ نشأت الزندقة، فكانوا يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام ويشيعون القالة ويكونون الجماعات وينظمون التنظيمات كما ترى. عبيد الله ابن ميمون القداح الملقب بالمهدي أول من قام من الخلفاء الخوارج الباطنية العبيدية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا بالرب وأبطنوا مذهب الإسماعيلية. قيل كان أبوه يهوديا، وقيل من أولاد ضيصان الذي ألف في الزندقة. وحاصل القول فيه أنه ليس بهاشمي ولا بفاطمي. قال القاضي عياض: أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة. وقد هلك عبيد الله ابن ميمون القداح 22 و300. ومنهم الحشاشون، وهم طائفة إسماعيلية عبيدية منشقة عن العبيديين، أسسها الحسن بن الصباح، وهي تلتقي مع الإسماعيلية في معتقداتها عامة، ويختلفون عن الإسماعيلية في بعض المعتقدات مثل تحديد الإمام واتخاذ القتل والاغتيال وسيلة سياسية ودينية لترسيخ معتقداتهم ونشر الخوف في قلوب أعدائهم. الاغتيالات عندهم من الدين، يتخذونها وسيلة لترسيخ المعتقدات ونشر الخوف في قلوب الأعداء. والحسن بن الصباح ابن علي الإسماعيلي كان مقدم الإسماعيلية بأصبهان، ثم رحل منها وطاف البلاد، وكان من كبار الزنادقة ودهات العالم. ومن الإسماعيلية طائفة البهرة، وهم إسماعيلية الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهند، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة. والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر، كثير من الناس ينطقها البهرة، وإنما هم الإسماعيلية البهرة، والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر. ومنهم الدروز، وهم فرقة باطنية إسماعيلية تؤله الحاكم بأمر الله. تعرفون الدروز ما زال لهم انتشار في سوريا وفي لبنان، هؤلاء يؤلهون الحاكم بأمر الله. والحاكم هذا هو أبو علي المنصور ابن العزيز نزار ابن المعز العبيدي المصري الرافضي، بل الإسماعيلي الزنديق المدعي للربوبية، وكان شيطانا مريدا وجبارا عنيدا كثير التلون سفاكا للدماء خبيث النحلة عظيم المكر شاذا في تصرفاته، حرم أشياء وفقد 1400. الدروز يؤلهون، وقد نشأ الدروز بمصر، نشأت تلك الفرقة وهي الدروز، وهي فرقة باطنية إسماعيلية تؤله الحاكم بأمر الله، نشأت بمصر، ولكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام، ولهم عقائد كفر وزندقة، ولهم نفوذ اليوم في لبنان، ووجود في سوريا وفلسطين، ولهم رابطة في البرازيل، ورابطة في أستراليا وغيرهما. وقد سمي هؤلاء جميعا وغيرهم ممن انشعب عنهم وتفرع منهم باطنية لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس، الذي كان وليد الاضطهاد أولا ثم صار حالة نفسية عند طوائف منه. ومن أسباب تسميتهم بالباطنية أنهم قالوا في كثير من الأحوال إن الإمام مستور، فقد استمر مستورا إلى أن أنشئت دولة لهم بالمغرب ثم انتقلت إلى مصر، هم العبيديون الذين يدعون زورا وكذبا أنهم الفاطميون. ومن الأسباب أيضا لتسميتهم بالباطنية أنهم يقولون إن للشريعة ظاهرا وباطنا، وإن الناس يعلمون علم الظاهر وعند الإمام علم الباطن، بل إن عنده باطن الباطن. وأولوا على هذا ألفاظ القرآن تأويلات بعيدة، بل أول بعضهم بعض الألفاظ العربية تأويلات غريبة، وجعلوا هذه التأويلات هي وما عند الإمام من الأسرار علم الباطن. وقد شاركهم الاثنى عشرية في هذا الجزء الخاص بعلم الباطن والظاهر. ومن الباطنية النصيرية، وهي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجود جزء إلهي في علي وألهوه به. مقصدهم أي مقصد النصيرية هدم الإسلام ونقض عراه، ولهم وجود كبير وتحكم في السلطة في سوريا. ومن عقيدتهم أنه لا بد من ظهور وحيد العين، وأنه لن يظهر إلا إذا سلمت دمشق لليهود، ولذلك أعلن في حرب 67 عن سقوط الجولان ولم تسقط، لم تكن قد سقطت، حتى كان الضباط والجنود من السوريين يسمعون في المذياع سقوط الجولان وهي في أيديهم، ولكن قالوا لعلها سقطت، فرحلوا واحتلها اليهود، لأنه لابد أن يكون على مشارف دمشق وحيد العين. هذا السياسة تحركها الإيديولوجية، والظواهر التي تراها في العالم من تلك المظاهر السياسية خلفيتها خلفية اقتصادية، والاقتصاد يتحرك على الإيديولوجية من رأسمالية صليبية وشيوعية ملحدة. فأفهم دينك عسى الله أن ينفع بك. وأما الشيعة الإمامية فإنهم فارقوا الإسماعيلية بعقيدتهم أن الإمام بعد جعفر الصادق هو موسى الكاظم، وصار لقب الشيعة الإمامية علما عليهم عند الإطلاق، وعرفوا بالإمامية الاثني عشري. في هذه المرحلة من سنة 50 و100 إلى سنة 37 و200 عاش علي الرضا، وهو ثامن الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وكانت له منزلة عظيمة عند المأمون، فزوجه ابنته وجعله ولي عهده دون بني العباس، وغير من أجله زي بني العباس من السواد إلى الخضرة، وضرب على اسمه الدنانير. وتوفي علي الرضا سنة 200 بعدما هم المأمون أن يخلع نفسه ويفوض الأمر إليه. وجاء من بعد علي ولده محمد الجواد المتوفى سنة 20 و200، ومن بعده علي الهادي المتوفى سنة 54 و200، ثم جاء الحسن العسكري المتوفى سنة 60 و200، وهو والد محمد المنتظر ابن الحسن العسكري. والمنتظر هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري، آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامي، هو المعروف عندهم بالمهدي وبصاحب الزمان والمنتظر والحجة وصاحب السرداب. تدعي الشيعة أنه ولد في سامراء ومات أبوه وله نحو 5 سنين، ولما بلغ 19 دخل سردابا في دار أبيه ولم يخرج منه، والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمان من السرداب. وقد قرر الطبري وغيره من المؤرخين وابن تيمية وغيره من المحققين أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقل، فلا ندري ماذا ينتظر هؤلاء. دعهم ينتظرون، ينتظرونه عند السرداب ويسمونه الإمام المهدي المنتظر. وكالصبغة العامة لهذه المرحلة التي تميزت في فترتها الأولى بالحجاج والمناظرة والمجادلة بين الفرق، كان الإمامية يجادلون ويصنفون. وأول من تكلم في مذهب الإمامية وصنف فيه هو علي بن إسماعيل ابن شعيب ابن ميثم ابن يحيى التمار المتوفى سنة 79 و100، فكتب الإمامة وكتب الاستحقاق، وهو متكلم مناظر كان شيخ الإمامية في وقته. وصنف هشام بن الحكم كتبا منها الإمامة ومنها القدر، وكان عارفا بصناعة الكلام، له فيه مصنفات كثيرة، وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم، وكان مجسما يزعم أن ربه طوله 7 أشبار بشبر نفسه. ولهشام هذا طمات منها أن الله تعالى يعلم الأشياء بعد كونها، وأن الأنبياء تجوز عليهم المعصية مع قوله بعصمة الآئم، وأن علي رضي الله عنه إله واجب الطاعة. راجع طماته وكفرياته في الفرق بين الفرق وفي الملل والنحل. وقد ذكر الشهرستاني في الملل فرقة الهاشمية، وذكر ابن الحكم، وذكر معه هشام بن سالم الجوالقية، وهذا ينسج على منوال الأول وتتمازج أقوالهما، حتى الهشامية هي أصحاب الهشامين فلا فرق. وممن كان على نهج الإمامية الرافضة المجسمة فرقة اليونسية المنسوبة إلى يونس ابن عبد الرحمن القمي، وكان منظر الشيعة وفقيههم بالعراق، وكذلك شيطان الطاق الذي تنسب إليه الشيطانية. وهكذا نرى أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد أن يسعى لهدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وهندية، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته. كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارا يضعون وراءه ما شاءت أهواؤه. فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن اللاهوت اتحد مع الناسوت في الإمام، وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله تعالى والحلول، وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية وما في نفوسهم إلا البغض للعرب ودولتهم والسعي لاستقلالهم عن العرب. عن المسلمين لم تكن دولة عربية ولكنها الشعوبية كانت تزعم ذلك وتحزب الناس لأجل محاربة المسلمين تحت ستار محاربة العرب المحتلين. قال الشيخ أبو زهرة في معرض حديثه عن الباطنية الذين فروا من الاضطهاد إلى فارس وخراسان وما وراء ذلك من الأقاليم الإسلامية كالهند والتركستان، هناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية، وتحت تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم فقام فيهم ذو أهواء، وهؤلاء اتصلوا ببراهمة الهنود والفلاسفة الإشراقيين والبوذيين وبقايا ما كان من الكلدانيين والفرس من عقائد وأفكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم وغيرها، فبعضهم أخذ من كل هذه المخارف وأوغل فيه، وكان بمقدار إيغاله بعده عن الإسلام. فإذا عرفت أن التشيع كان كهفا لكل انحراف ولكل عقيدة وثنية وشركية باطلة عرفت أعداءك على الحقيقة، وأما إذا ما لبس عليك وأخذ بمنهج الموازنات وقيل هم يقولون لا إله إلا الله فهذا يكفي عندهم، كأنهم يحطبون فيما فعل ابن سبأ اليهودي قبل، وكان زنديقا ادعى الإسلام ظاهرا وكان يهوديا قبل، ودخل الإسلام ظاهرا من أجل أن يفسد الأمر على أهل. وأما المرجئة في هذه الفترة فقد انتشرت المقولات، مقولات أهل الباطل، وتداخلت أقوال أهل الفرق بعضها في بعض، حتى إن المرجئة صارت ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذهب القدرية فهم معدودون في القدرية والمرجئة كغيلان، وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان فهم إذن من جملة الجهمية، والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية فهم المرجئة الخالصة. والمرجئة الخالصة فرق منها اليونسية، وهؤلاء أتباع يونس بن عون النميري، وهم غير اليونسية الإمامية المجسمة من أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي الذي مر ذكرهم، وأما ابن عون فمن رؤساء المرجئة. فالمرجئة الخالصة فرق منهم أتباع يونس ابن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب واللسان، وأنه هو المعرفة بالله والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار باللسان أنه واحد ليس كمثله شيء، ومعرفة ما جاء من عند الرسل في الجملة من الإيمان وليست معرفة ما جاء من عندهم إيمانا ولا من جملته. وزعم هؤلاء أن كل خصلة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان ومجموعها إيمان، ضلال في ضلال وزيغ في زيغ في هذه المسيرة التي نتتبعها من نشوء البدع وتطورها، لكي نعلم ما آل إليه الحال ولكي تستطيع أن ترد الأمور إلى أصولها وأن تعقد بين الأمور المشابهات. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.